صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الآية رقم 75 والأمر سهل إن شاء كل واحد ترقين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أكرر الآية الكريمة. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. البقرة 125. المثابة هي من الثوب بمعنى الرجوع، يقال تاب يتوب أي رجع يرجع. أي رجع يرجع. فالمثابة على هذا هي بمعنى صحيح معناها المرجع. فالمكان الذي يرجع إليه هو مثابة والآية الكريمة تشتمل على بيان أمور ثلاثة. أحدها ليس حكما شرعيا بينما الآخران هما حكمان شرعيان. وتلك الأمور الثلاثة هي واحد إن البيت الحرام يزوره الناس زيارة بعد زيارة ولا ينقطع ذلك حتى يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. فهو محل يرجع إليه الناس، ولا يتركونه. وهذا المطلب أشارت إليه الآية الكريمة بجملة، يا جملة: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. المقدار، المقدار حتى لا بعد. وإذ أشارت إليه بجملة وإذ جعلنا البيت مثابة للناس حتى كلمة الناس أنهم تصدقوا بالمؤمنين. أي كانت ما أن شغل فينا مو مسألة مؤمنين من يوم الحال لا أصدقوا المؤمنين بس تجي على الكعبة يخط من باب حلامنا هذا مطلب. وهذا الأمر الأول يرجع إلى الإخبار عن أمر تكويني ولا رب له بالحكم الشرعي. فالآية الكريمة تخبر عن أمر واقعي وتكويني وهو أن البيت العتيق يبقى مرجعا للناس ولا تترك زيارته إلى يوم القيامة. ولعل هذا الأمر التكويني كان بركة من بركات دعاء إبراهيم عليه السلام حيث إنه بعد أن أسكن زوجته هاجر وولده إسماعيل في ذلك الوادي الذي ليس فيه زرع ولا ماء وأراد توديعهما ومفارقتهما. توجه إلى الله عز وجل وقال: ربنا إني أحسنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إبراهيم عليه السلام سورة إبراهيم آية 37 إنه في هذا الدعاء المبارك طلب إبراهيم عليه السلام تحول تلك البقعة الطاهرة إلى مكان تتنفس إليه قلوب الملايين وطلب أن تكون تلك البقعة موردا للثمرات والخيرات وكلا الدعاءين استجابهم الله تعالى فقلوب المسلمين نراها متلهفة إلى تلك البقعة والخيرات بأشكالها كما وكيفا موجودة فيها وترتب على ذلك أن صارت تلك البقعة الطاهرة مثابة للناس ومكانا يرجعون إليه فلولا دعاء إبراهيم عليه السلام ولولا التلهف والعشق الذي خلق في قلوب المؤمنين بسبب دعاء إبراهيم عليه السلام لما كانت تلك البقعة مثابة للناس ومكانا يرجعون إليه. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. وقد قلنا هو إخبار عن مطلب تكوينيين، والآية الكريمة من هذه الناحية أجنبية عن محل بحثنا وهو آيات الأحكام. اثنين، الأمر الثاني الذي تستمع عليه اللي بهذا أقول شرط ثاني إن البيت العتيق قد جعله الله عز وجل مكانا آمنا للجميع، فكل من دخله يصير فيه آمنا على نفسه، وعلى أمواله، وعلى عرضه، فلا يجوز قتله حتى لو كان شنو قاتل مستحقا للقتل. ولا يجوز سلب امواله حتى لو كان مستحقا لذلك بسبب دين ونحوه. وهذا المعنى أشارت إليه بعض الآيات الأخرى كقوله تعالى ومن دخله كان آمنا. آل عمران آية 97. الآية من هذه الناحية لا تريد الإخبار عن مطلب تكويني، وإلا يلزم الكذب تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهي لا تريد أن تقول فهي لا تريد أن تقول إن من دخله صار آمنا سكينا بحيث لا يتمكن أحد من قتله ومطاردته تكوينا وخارجا. إن هذا ليس بمراد جزما، إذ ما أكثر من تهتر حرمة البيت من قبل ظالمين، كالحجاج الذي هدم الكعبة بأحجار منجنيق، مدافع ذات الزمن، لكن مدافع أقلب بها حجار ما يقلون بها شنو دار الجمرة الزمرة. هذا مقطع، بس هو إذا لجع ماذا دخل ليش المنطقة بعد ما يجوز لنا إحنا بس يقولون يضيق عليه في المأكل والمشرب. ها ذاك مقطع، ذاك الشيء يسمونه إيه، لا تقرا آيات أخرى إن شاء الله تجينا، والحرمات قصاص، أنه إذا واحد ينتهك حرمة الكذا الثاني بالمقابل يجوز. فالآية على هذا تخبر عن حكم شرعي وأنه لا يجوز شرعا التعرض للآخرين بسوء، فقد جعل ذلك المكان مكان أمن للجميع، وكان ذلك بركة من بركات دعاء إبراهيم عليه السلام ايضا. واحد واقعا يكون يتعلم الناس شلون يندعي، اتفر الدعاء الذي يلقى اثر علما الى يوم القيامة، واتفر بركات في نعامه كامل، حيث قال عليه السلام رب اجعل هذا بلدا آمنا البقرة 126. هم زين السرود ايدي ويبط ناري ولد انا تعارف كامل تعارف فرجي بقرة 126 رقم 3 إن مقام إبراهيم عليه السلام يلزم اتخاذه مصلى أي مكانا للصلاة عنده. والمقصود للصلاة ليس مطلق الصلوات، فإن ذلك غير محتمل، فلا يحتمل أحد من المسلمين في مكة يذهب عند أداء صلاة الظهر مثلا الحضور عند مقام إبراهيم، والصلاة بالقرب منه، وإنما المقصود هو صلاة طواف الحاج أو العمرة، إن هذا من القضايا الواضحة. أي مطلقة، لكن بالرغم من ذلك يعني أتوا قد وضوح، أي دبونا مهتشو قد وضوح، وين أتوا وضوح عند المسلمين كلهم، ما احتمال واحد يستنى حتى الصغير الطفل الصغير الجيد مطلقة يكون تقول لي على أنه تعال ماذا صلاة الظهر يكون تروح تأديها تطلح من بيتك وتروح تأديها وين حجة أم يحكم لا أحد، فالمقصود الإشارة إنه إلى صلاة الطواف. وينبغي الالتفاف الى ان اتخاذ مقام ابراهيم مصلا يتحقق بالصلاة اما خلفه او الى احد جانبيه، انه آنذاك يصدق قد اتخذ مصلا، اما اذا وجد امامه وصار هو وراء وصار هو يحمل مقام وراء المصلي فلا يصدق عبا انه قد اتخذ شنو مسلم. ومن هنا أتى الفقهاء بأن صلاة الطواف يلزم أن تكون إما خلف المقام او الى احد جانبيه، فلا تتحقوا لو كانت امامه فضلا عما اذا وقعت الجهات الاخرى للكعبة الشريف، ان المدرك بهذا الحكم هو الآية الكريمة. بدك شايف بيناتنا ولا مع حجاج لما خصوصا للذي حدث الحجة أولية لما يروح إلى الحج يشوفها شوف يذهب إلى صلاة الطواف أو يذهب يصلي من هذا أو يذهب يصلي من ما يجوز طبعا يكون إذا هو المقام إهنانا يكون يصلي تخلف المقام نصح إلى هاي الجهة نفتح فإنها تصلي أو إهنا هذا ما صار ما صدق يتخذوا من مقام إبراهيم يتخذوا من مقام إبراهيم صلى يكون ما باتكت وراء أما تروح إلى ذاك الجهة أو إلى ذاك فذول عبد العظم يقول أنا صليت من الصلاة هذه باطل حينئذ ويشكر الحمد في طوافه ما صار في المقام اما تروح ماذا عينك او تروح شنو ذاك الطرف لك المقام وين موجود في جانب واحد من جوانب السحب هذا الجانب شنو موجود هذا الجانب ما موجود كيف لما تروح هنا تصلي بعد ما ينطق اتخذ من المقام مصلى ما ينطق اتخذ مقام ابراهيم لا اتاثره اذكر سلبي ابي زين زين و هو هذا الآية الكريمة ونلفت النظر ايضا إلى أن المشهور في المقصود من مقام إبراهيم عليه السلام هو ذلك الحجر الخاص الذي كان يقف عليه عند بناء الكعبة الشريفة ولكن هناك أقوال أخرى من قبيل أنه عبارة عن الحرم كله أو مواقف الحج كلها باعتبار أنها مواقف وقف فيها إبراهيم عليه السلام فاتخذوها مقاما ومقرا للصلاة عندها للصلاة وقيل هو عرفة وقيل هو عرفة والمشعر الحرام إلى غير ذلك من الأقوال إذا اسمه هذا ما يحمل ماذا ولكن كما قلنا المعروف في تفسيره هو الحجر المعين الخاص هو الحجر الخاص و النتيجة من كل بحثنا هذا أي تطلع بالنتيجة أن الآية الكريمة هي من آيات الأحكام من ناحيتين، هذا خلاص الآية الكريمة الجديدة إن شاء الله في يوم السبع على السريع الآن أطيها إذا واحد راجع شنو يراجع كذا، ليس عليكم جناحا أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. البقرة 198-199 إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. على الآية الكريمة الجديدة التي هي بأيدينا قرأناها فيما سبق وكررها، قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. البقرة 198-199 تدل الآيتان الكريمتان على جملة من الأحكام، واحد إن التعامل الاقتصادي في فترة الحج قضية مباحة ولا محظور فيها، فبإمكان هذا الحاج أن يجلب بالأمتعة المتوفرة في بلده. وذاك يجلس الأمتعة الأخرى المتوفرة في بلده. ويتم التبادل بينهما أو يبيع كل منهما متاعه بدون تبادل. إن هذا أمر جائز ولا محظور فيه، وقد أشارت إليه الآية الكريمة بقولها: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وقد جاء هذا الحكم ردا على الفكر الجاهلي التي كانت سائدة بين العرب في تلك الفترة، حيث كانوا يعتقدون بحرمة التعامل الاقتصادي في موسم الحج، بل وببطلان الحج متى ما تمت ممارسة ذلك. هذا قلته بالنسبة للحكم الأول. رقم اثنين، يجب على الحاج بعد الإفاضة من عرفات التوجه إلى المشعر الحرام، لأداء الواجب الثالث من واجبات الحج، وعليه يكون قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات واجب عن بعض يشمل وعليه فيكون قوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام دليلا على وجود الوقوف في المشعر الحرام بعد عرفة. لا في حكم الثاني لا، الوقوف طبيعي المقصود الكينونة، هذا الوقوف بمعنى الكينونة. لا في إذا تردون هذا تبدلون الوقوف بجنوب الكينونة حتى لا يشبهكم أطفال. لا في حكم الثالث الذي نستفيد من الآية الكريمة، من الراجح للحاج أن يشتغل بذكر الله عز وجل متى ما صار إلى المشعر الحرام، ولا يشغل تمام وقته بالنوم أو بالكلام الفارغ. عليكم السلام ورحمة الله. ولو خلينا نحن والآية الكريمة لقلنا بوجود ذلك، أن يجب على الحاج أن يذكر الله عز وجل ويقول سبحان الله سبحان الله مثلا وما شاكل ذلك. ولكن التسالم بين الأصحاب على عدم وجود ذلك يحتم علينا حمل الآية الكريمة حينما قالت فاذكروا الله عند المشعر الحرام على الاستحباب والرجحان، دون الوجود زي أربعة. الحكم الرابع يتحكم على جميع الناس الذين يريدون الحج الوقوف في عرفات بمعنى الكينون فيها، ثم الإفاضة مع بقية الناس حينما يحل وقت ذلك وهو وقت ذلك شو عند حلول غروب الشمس. إيه لا بس في حاجة هذا من الخارج صح. وقد جاءت الآية الكريمة في بيانها لهذا الحكم لترد على عرب الجاهلية. حيث كانوا يعتقدون بأنهم سدنة الكعبة وأبناء إبراهيم عليه السلام وأهل حرم الله سبحانه. فعليهم أن لا يفارقوا الحرم. وحيث إن عرفات واقعة خارج الحرم المكي فلا يخرجون إليها مع بقية الناس، بل يخرج إليها من ليس من أبناء الحرم. فأبناء الحرم عليهم أن لا يخرجوا من الحرم، وكانوا يلقبون أنفسهم بالحمص ما أدري بعد تحريف الشون ما أدري بس حاء مين سين بالحمص ما أدري لا سين من الحماسة بل مولانا و يتقون بالتواجد بالمواقف التي هي داخل الحرم مشعر الحرام ومنى، فهم يشاركون بقية الناس في التواجد في المشعر الحرام وفي منى. دون عرفة وقد أشار إلى ذلك ابن إسحاق في سيرته الجزء الأول صفحة 199 وقد ذكر ايضا في معجم قبائل العرب. الجزء واحد صفحة 301. إن الآية الكريمة جاءت لترد على هذه الفكرة، ولتقول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. أي كونوا مع بقية الناس، ولا امتياز لكم عن غيركم، فكما أن بقية الناس يتواجدون في عرفات ثم يفيضون منها، فكذلك يتحكم عليكم ذلك. خمسة، الحكم الخامس الأخير الذي نستفيده من الآية الكريمة، أي خمسة أحكام نستفيده من الآية الكريمة، خمسة من الراجح للحاج. إذا ما أراد الإفاضة من عرفات أن يفيض وهو يذكر الله عز وجل بالاستغفار، ويردد استغفر الله، ويردد جملة استغفر الله وأتوب إليه، وهذا أدب قرآني جميل، ومع الأسف غفلة الحجاج عنه وقد أشارت إليه بعض الروايات، ففي الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام إذا غربت الشمس، نص الرواية، إذا غربت الشمس فأفض مع الناس وعليك السكينة والوقار، وأفض بالاستغفار، فإن الله عز وجل يقول ثم افيضوا من حيث افاض الناس. واستغفر الله ان الله غفور رحيم. مصدر الروايه الكافي حيث طلعت عن الكافي من الوسائل ما راجعت اصلا هم موجوده بس انا ما راجعت. الكافي الجزء الرابع صفحه 467. وظاهر الآية الكريمة حينما قالت واستغفر الله هو الوجوب، إلا أن تسالم الأصحاب على عدم الوجوب يحكم علينا حمل الآية على الاستحباب والرجحان. وين ما اعطى حدة تلك الوجود لا احسن هذا يصير كل ما يخالف هو الآية الكريمة هي يصير عقل هي يصير عقل ليش؟ لأن يدل الآية الكريمة بفرع منه وبمسمح ومع ذلك هم متفقين عليها ما على نفر وجود ولو كثير. انت الان اذا ترحون في الشيء هم اكبر الواحد يستغفر الله عز وجل هذا كل شيء نادر يعني هذا التسالم والتوارث وكذا يدا بيد لابد وصل لهم الى ذلك الزمان فيدل على انه هذا الشيء ليس بواجب والا اذا كان واجب يكون هذا في الحقيقه يتوارث الوجود ويتضح الوجود فيما بينهم المساله الابتدائيه والى اخره هذا كل دليل على نفي زين زين والنتيجه إن الآيتين الكريمتين هما من آيات الأحكام للجهات المذكورة فيه. هذه الآية انتهت. الآية الأخرى ما أدري رقم كذا 77 لقد صدق الله رسوله الرؤيا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا وجعل من دون ذلك فتحا قريبا الفتح 27 آية 27 روي في شأن نزول الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وآله رأى في منامه وهو في المدينة المنورة قبل أن يفتح مكة أنه دخل مع أصحابه اللي رأى في منامه أنه دخل مع أصحابه المسجد الحرام المسجد الحرام وبعضهم مقصر وبعضهم حالق لرأسه وأخبر بذلك أصحابه ولاخذ الغرق شنو كان حتى يفرحون يضطرون ان هذا غير يعني وفي السنه السادسه للهجره توجه الى مكه المكرمه مع اصحابه لأداء عمرة مفردة وفي الطريق منع من الدخول ووقع مع المشركين الصلح المعروف بصلح الحديبية على أن يدخل إلى مكة لأداء العمرة العام في لأداء العمرة العام المقبل ثاني ورجع صلى الله عليه وآله مع أصحابه إلى المدينة ولم يدخل مكة فقال المنافقون الذين في قلوبهم مرض ما حلقنا ولا قصرنا ولا دخلنا المسجد الحرام وترى هذا الشك الى بعض اصحاب النبي وقال ما شكك منذ أسلمت إلا يومئذ ما شككت منذ أسلمت، يعني من حين ما أسلمت إلى اليوم أنا ما شك إلا في الله إلا يومئذ، فقد روى جماعة منهم البخاري في صحيحه الجزء 2 322، وأبو داود في سننه الجزء 2 87 عن المصور ابن مخرمة، مخرمة مخرمة عن المصور ابن مخرمة ومروان ابن الحكم أنهما قالا في حديث طويل بعده تمام صلح الحديبية، شفنا السلام ماذا قال؟ فقال عمر بن الخطاب، هاي هم قاعدين يقولون، والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله فقلت ألست نبي الله؟ قال بلى. فقلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ في ديننا اذا نعطي الدنيا من ابتداء وكذا، فلم نعطي الدنيا في ديننا اذا؟ قال اني رسول الله ولست اعطيه، وهو ناصري. تتمة الحديث نقراها إن شاء الله لضيق الوقت. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل.